على الموعود ما يجعل هذا الشيء محرما لا شك فيه. أيها الإخوة، ثم إنه خاصة في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة.